وترى الملائكة وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله يسمعك. النبي أكبر من الملائكة. الله يحفظك. صل على النبي. صل على النبي. وترى الملائكة. كمان واحد. كمان. الله يكرمك. كمان والله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سي النبي الناس دي كلها جايه عشان خاطرك انت. بسم الله الرحمن الرحيم بتاع اسكندريه والنبي. غافر الذنب العزيز العليم غافر الذنب. وقابل التوب